그리고 또 الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد. البارحة ذكرت أنه في مسألة المن شيء قرأناه على الشيخ رحمه الله، هلا حنص عليكم شيء تكتبوا. قال الدمياطي: المن الذي هو تعداد النعم، المن الذي هو تعداد النعم وهو من الله حسن، وهو من الله حسن ليذكر عباده، ليذكر عباده نعمه عليهم فيطيعوه. المن الذي هو حاجة عيد، المن الذي هو تعداد النعم وهو من الله حسن ليذكر عباده نعمه عليهم فيطيعوه. ومن غيره مذموم لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. واستثني من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والوالد، واستثني من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والوالد والشيخ، فيجوز لهم المن. واستثني من ذلك النبي والوالد والشيخ فيجوز لهم المن. انتهى، حطوا ألف نقطها، انتهى النص. قال شيخنا عبد الله رحمه الله: بقيد، بقيد أي بالنسبة للوالد والشيخ، بقيد أي بالنسبة للوالد والشيخ حتى يبر ويطاع، اللي ذكرناها امبارح إذا بتتذكروا، بس ما ذكرت الشيخ، هو بالنص في الشيخ: بالنسبة للوالد والشيخ حتى يبر ويطاع، والنبي حتى يعظموه، والنبي حتى يعظموه، يعني النبي له أن يذكر للناس ما كان من إحسان منه إليهم حتى يعظموه، لأن تعظيم النبي طاعة، وبر الوالد طاعة، وبر الشيخ طاعة كمان، بر الشيخ طاعة، يعني إذا واحد أطاع الشيخ الصالح المرشد الكامل كان يطيعه في طاعة الله ابتغاء مرضات الله، فهذا طاعة، هذا يعد من الطاعات. الشيخ له بر، مش مثل يعني بر الوالد، حقه على الولد أعظم من حق الشيخ، لكن له شيء يسمى بر، يعني مش مثل ما بيعملوا بعض المحتالين عند رجب ديب، الشيخ رجب ديب يلزم تلاميذه بشيء يسميه بر الشيخ، بالمعنى أن يدفع له مالا على وجه الإلزام، يسميه، كان يسميه بر الشيخ. كل واحد من المريدين التلاميذ المنتسبين إليه يدفع له مبلغا من المال في كل شهر على وجه الإلزام، كأنه مفروض عليهم، يعني ليس هذا. ثم الشيخ رجب لا يستحق أن يقال عنه مرشد، ليس مرشدا، إنما هو مفسد، فليس على هذا الوجه. نحن عم نحكي عن بر الشيخ الصالح الذي يطاع في طاعة الله الرجل الذي هو من الأولياء المرشد الكامل الذي يسمى المسلك، يعني الذي بإذن الله يأخذ بيد المريد ويمشيه حتى يوصله للولاية، يأخذ بيد المريد ويمشيه حتى يوصله للولاية بإذن الله، إذا كان هذا المريد عنده استعداد. حاج عيد اللي قرأناه على الشيخ رحمه الله قال: الدمياطي المن الذي هو تعداد النعم، وهو من الله حسن ليذكر عباده نعمه عليهم فيطيعوه، ومن غيره مذموم لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. واستثني من ذلك النبي، قال الشيخ بقيد بالأخير ليعظمه، والوالد والشيخ ليبر ويطاع، فيجوز لهم المن. انتهى. قال شيخنا عبد الله رحمه الله بقيد، أي بالنسبة للوالد والشيخ حتى يبر ويطاع، والنبي حتى يعظمه. الأم مثل الأب، الأم أعظم حقا على الولد من الوالد، فتكون في هذا الحكم. أعظم الناس حقا على الرجل أمه، أعظم الناس حقا على الرجل أمه. قال شيخنا رحمه الله: والإصرار على الذنب. الشرح أن من المعاصي القلبية الإصرار على الذنب، وعد هذا من معاصي القلب لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك، ثم يستتبع ذلك العمل بالجوارح، لأن الإصرار منشأه من القلب. القلب بالنسبة للجوارح كالملك بالنسبة للرعية، القلب هو قائد لهذه الجوارح. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. معناه القلب له شأن عظيم في هذا الأمر، الجوارح تبع له كالملك، الرعية تبع له، الجوارح هي تبع للقلب. لذلك علينا أن نشتغل بإصلاح القلوب، فساد القلوب شيء، إذا واحد فسد قلبه هذا يؤدي به إلى ما يؤدي به إلى من المعاصي والمفاسد. لذلك على كل واحد منا يشتغل بإصلاح قلبه، بأن يخلي قلبه من درن الفساد في الاعتقاد، أن يخلي قلبه من العجب، أن يخلي قلبه من الكبر، أن يخلي قلبه من الحسد، أن يخلي قلبه من الحقد. هذا العلاج، هكذا تعالج القلب، بأن تخليه من هذه الأمراض، هذه من أمراض القلوب، العجب الحسد هذا منشأه من القلب. كذلك هذا الإصرار على المعاصي منشأه القلب، لذلك يذكرونه في معاصي القلب، لأن هذا الإصرار ينشأ من القلب، ثم يتبع ذلك العمل بالجوارح، بلسانه، بيده، برجله، يتبع ذلك هذا الإصرار الذي حصل من القلب. والإصرار الذي هو معدود من الكبائر هو أن تغلب معاصيه طاعاته، فيصير عدد معاصيه أكبر من عدد طاعاته، أي بالنسبة لما مضى وليس بالنسبة ليومه فقط، فيصير بذلك واقعا في هذه الكبيرة. يعني ما ذكره العلماء من أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، معناه أن الشخص الذي يعمل المعاصي الصغيرة، يعمل معاصي صغيرة ولا يقابل ذلك بحسنات، لأن الحسنات من شأنها أنها تمحو السيئات، فهو يعمل الصغائر ولا يقابل ذلك بحسنات. هذه الصغائر التي يعملها ولا يقابلها بحسنات، إذا بلغت بحيث إنها تجاوزت الحسنات، وقع هذا الإنسان في معصية كبيرة بسبب إصراره على فعل المعاصي الصغيرة، ولا يوجد ما يقابلها من الحسنات حتى تمحى عنه، وهو لا يتوب منها، يصر على فعل الصغائر. هون ما عم نحكي على نوع معين دائما عم يعمله هو ذاته، لا، صغائر، يعمل صغائر وفي المقابل لا توجد حسنات تكفر هذه الصغائر، إن الحسنات يذهبن السيئات، فصار عدد صغائره أكثر من عدد الحسنات التي كان عملها بحصول ذلك يعني بوصول هذا الإنسان إلى هذا الحد وهو أنه تجاوزت معاصيه الصغائر حسناته وقع في ذنب كبير صار عليه معصية كبيرة. هذا اللي بيذكروا العلماء بيقولوا الإصرار على الصغيرة كبيرة، هذا معناته بيعمل معاصي صغائر مش شرط من نوع معين، نوع أو أنواع، ولا يقابلها حسنات، فتصير هذه الصغائر المعاصي الصغائر أكثر من الحسنات التي عنده، عند ذلك يكون واقعا في معصية كبيرة. لا هي الصغائر انقلبت إلى كبيرة، ولا هذه الصغائر محتها كبيرة صارت عنده بسبب وصوله إلى هذا الحد، لأن السيئات لا تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. شو اللي صار لك؟ لأنه تجاوزت السيئات الصغائر التي يعملها الحسنات صار واقعا في معصية كبيرة، فيلزمه الآن إذا أراد أن يتوب أن يتوب من وقوعه في الإثم الكبير، وأن يتوب من كل صغيرة حصلت منه، بده يتوب من المعصية الكبيرة التي وقع فيها بسبب تجاوز السيئات الصغائر للحسنات، وأن يتوب من كل معصية صغيرة كان أتى بها. فالحاصل أن السيئات لا تمحو السيئات، لا الكبائر تمحو الصغائر ولا الصغائر تمحو الكبائر، السيئات لا تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا معناه فيما سبق له من العمل، ليس بالنسبة ليومه، مش مثلا من الفجر بتعد الملائكة تسجل الملائكة السيئات، فإذا كان طلعوا بهاليوم السيئات هيدول أكثر من الحسنات معناته صار واقعا في كبيرة، لا، هذا بالنسبة لما مضى له من العمل، مش باعتبار اليوم، مش باعتبار اليوم الذي هو فيه، باعتبار ما مضى له من العمل، ما سبق له من العمل. هرجع عيد نص الشيخ رحمه الله: والإصرار الذي هو معدود من الكبائر هو أن تغلب معاصيه طاعاته، فيصير عدد معاصيه أكبر من عدد طاعاته، أي بالنسبة لما مضى وليس بالنسبة ليومه فقط، فيصير بذلك واقعا في هذه الكبيرة، معصية كبيرة. وأما مجرد تكرار الذنب الذي هو من نوع الصغائر والمداومة عليه فليس بكبيرة إذا لم يغلب ذلك الذنب طاعاته، مهما كان بيعمل صغائر من نوع أو من أنواع ويكررها كل يوم يفعل هذه الصغائر، لكن لم تصل إلى حد أن غلبت هذه الصغائر الحسنات، لا يكون واقعا في معصية كبيرة. قال شيخنا رحمه الله: وسوء الظن بالله وبعباد الله. الشرح: من معاصي القلب سوء الظن بالله، وهو أن يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه، اللي هو معنى القنوط من رحمة الله، نفس المعنى. سوء الظن بالله معناه القنوط من رحمة الله، اللي هو أنه يعتقد إذا وقع هذا المسلم في معصية أن الله سيعذبه على ذلك. قلنا ليس للمسلم أن يجزم أن الله سيعذبه على معصية فعلها، إنما يقول في قلبه ما قاله أهل الحق: العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أما التائب من الذنب فكأنه لم يفعل، كمن لا ذنب له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نجزم أن من تاب توبة صحيحة غفر له ذنبه، من تاب توبة صحيحة غفر له ذنبه جزما، بأن أتى بأركان التوبة، أقلع عن المعصية، ندم على هذا الفعل، عزم على ألا يعود إليه، أي يعني صمم تصميما مؤكدا، هذا معنيت عزم على ألا يعود إليه، أقلع، ندم، يعني قال يا ليتني لم أفعل، عزم أي صمم أنه لا يفعل بعد ذلك هذه المعصية، وإن كانت تبعة لآدمي كان فيها حق لآدمي عليه، استرضاه أو قضاه، إن كان نحو مال مثلا رد المال لمن أخذ منه، أو إن كان فيه أذى بالكلام أو باليد استسمحه قال له سامحني، فهيك بيكون أتى بأركان التوبة. بهذا إن حصل منه ذلك نجزم بأن الله غفر له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني كأنه ما فعل هذه المعصية لأنه تاب منها. لكن الأحسن لو لم يفعل، يعني إذا واحد بيسألك إذا واحد نظيف من المعاصي بيكون أحسن ولا واحد وقع في المعاصي ثم تاب، أيهما حاله أحسن؟ النظيف من المعاصي أحسن، الذي تجنب المعاصي أحسن من أن يقع فيها ثم يقول أتوب. قال العلماء مثل الذي يعصي ربه ثم يتوب بعد ذلك، وهذا حسن أنه يتوب، يعني يقول بعد أن وقع في المعصية يقول أنا أتوب منها توبة صحيحة، كمثل شخص يقول أفقأ عيني ثم أداويها. طب لو عينه من الأول سليمة مش كان أحسن لصحة عينه من أن يفقأها ثم يشتغل بمداوات العين؟ شو الأحسن بالنسبة لحال صحة العين؟ أن يكون صحيحة دون ما يشتغل بفقأ العين. فالأحسن أن نتجنب المعاصي، فإن وقعنا في المعصية وجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى من تلك المعصية، صغيرة كانت أو كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة. ما بيقول الواحد خلص ما الصغائر تكفر بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، بناء على ذلك لا أتوب من الصغائر. بده يتوب الإنسان الذي عصى من الصغائر كما يجب عليه أن يتوب من الكبائر، هاي واجبة وهي واجبة. وسوء الظن بعباد الله وهو أن يظن بعباده السوء بغير قرينة معتبرة، يعني واحد يظن بعباد الله ما ليس فيهم بغير قرينة معتبرة في الشرع. أما من كان حاله أنه من أهل السوء فظن فيه ما هو من شأنه أنه من حاله ليس عليه معصية، أما بدون قرينة معتبرة دخل المسجد اطلع بواحد ظن به أنه سارق، ما في أي قرينة معتبرة شرعا، لا يجوز له ذلك. إساءة الظن بالمسلمين حرام، ينبغي أن نحسن الظن بالمسلمين. يعني إذا دخلت المسجد فرأيت رجلا من المسلمين أقول في قلبي لعل هذا خير مني عند الله، ما بقول لعل هذا بلش أنا بقول لعل هذا أدنى مني فما بصلي وراه، أو لعل هذا لا يحسن القراءة فلا أصلي خلفه، أبتدئ بتحسين الظن. فإن ظهر علامة معتبرة بالشرع تدل على حال هذا الشخص أنه بخلاف الظن الذي ظننته به الظن الحسن، حينئذ أظن به ما دل عليه حاله. بس قبل ذلك شو بعمل؟ حسن الظن. تحسين الظن بالمسلمين مطلوب، شيء حسن يريح القلب ويبعدك عن معصية إساءة الظن. أما إذا ظهر منه ما هو علامة على فساد الحال فيظن به على حسب العلامة التي ظهرت منه، هيك ما بيكون عليك معصية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني معصية. بعدين مش لمجرد كلام واحد تحكم على واحد، انتبهوا يا أحبابنا، رجلان تعرف أنهما من أهل السنة والجماعة، ليس لمجرد خبر أحدهما على الآخر تحكم على الآخر بما قال الأول ولو كان هذا صاحبا لك. النفس إلها ميل لتصديق من بينك وبينه صحبة في الكلام في الإخبار عن الغير، لا سيما إذا لم يكن في قلبك ميل لهذا الغير، النفس إلها ميل بيصير. فبيجي شخص بينك وبينه صداقة وأنس وصحبة فيخبرك أحيانا عن شخص آخر فيقع في قلبك الظن أحيانا على هذا الشخص، ليس لك أن تحكم على شخص بمجرد خبر واحد، يعني هذا بحسب الظاهر عندك من أهل السنة والجماعة، ما عندك علامة عليه أنه عامل شيء من المعاصي لا من الكبائر ولا غيرها، حسب الظاهر عندك هذا وهذا، هذا بحسب الظاهر عندك ثقة وهذا بحسب الظاهر عندك ثقة، ما بتأخذ بكلام واحد منهم على التاني لمجرد الخبر. أحيانا الشخص قد يخطئ، قد يقول لك بناء على شيء ظنه كذلك وهو ليس كذلك، فيحتاج هذا إلى ذكاء وإلى فهم وإلى خوف من الله وإلى وقوف عند حدود الشريعة، وإلى تفكر بأنك إذا ظننت بهذا المسلم هذا الظن هل لك هذا في شرع الله قبل أن تقدم على هذا الظن. فكيف إذا واحد ليس مجرد ظن بل حكم عليه، وكيف إذا واحد تجاوز ذلك بأن تكلم عليه؟ مش لمجرد الخبر من شخص واحد تحكم على آخر، ليس لمجرد ذلك لك أن تحكم. في أحكام شرعية، هل لك أن تقع في أعراض المسلمين لمجرد الظن أو لمجرد خبر شخص واحد عن شخص ظاهره الصلاح، ظاهره أنه حسن؟ ليس لك أن تفعل ذلك. كما لا تحب أن يظن بك السوء، لا تظن بغيرك السوء بدون قرينة معتبرة. كما لا تحب أن يحكم عليك بمجرد خبر الواحد، كمان أنت لا تحكم على غيرك بمجرد خبر الواحد. يا ما كانوا ناس يجوا عند شيخنا الشيخ عبد الله فيقول له فلان حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا، وكان الشيخ رضي الله عنه ليس من المتسرعين، بل من أهل الحكمة والذكاء والتقوى والورع والخوف من الله، فما كان من شأنه أنه يستعجل، كان من شأنه أنه يدعو الشخص الآخر ولو كان الذي قال له من الثقات. يعني لا يحكم بمجرد خبر الواحد على الواحد لمجرد أن هذا الواحد أخبر عن واحد، بل يدعو الآخر ويسأله عما نسب إليه أحيانا بطريقة لطيفة يعني، وفي كثير من الأحيان بيطلع الخبر غير صحيح، بيطلع الخبر غير صحيح في مشاهدات يعني أنا شهدتها، بيطلع الخبر غير صحيح، إما هذا الشخص ظن هو هذا الأمر كذلك أو سمع خبرا حكاية بما أنه بحب هذا الشخص اللي حكي له هذا الكلام بيقع بقلبه موقع الصدق، خلص عنده أنه هذا ما فلان اللي قال لي هذا صحبي أنا وياه 30-40 سنة مثلا وبيكذب علي عادة أخبره فيحكم عليه. ليس لك أن تفعل ذلك. أنت إذا إجا واحد خبر عنك ترضى بأن يحكم عليك لمجرد خبر هذا الإنسان بدون تحقق، بدون وقوف عند أحكام الشرع في هذا الأمر، تحب ذلك؟ أنت لا تحب ذلك لنفسك، فلا تحب هذا لغيرك، فلا تحب هذا لغيرك من المسلمين أن يحكم عليه لمجرد خبر واحد أو أن يظن به السوء لمجرد خبر واحد. قد يكون حصل خطأ من هذا الشخص، قد يكون هذا الشخص حصل شيء ظن هو أنه كذلك وهو ليس كذلك. تحسين الظن قال شيخنا رضي الله عنه يحتاج إلى ذكاء، وبده يكون الواحد عنده خوف من الله. انتبهوا له، هذا الموضوع بيوقع كثير من الناس بالمعاصي، اللي هو انه بيحكموا على الشخص مجرد ما يسمعوا من واحد. ما يعني لو انا صحبي بيني وبينك جيت حكيت لك عن واحد، ما دغري تجي انت تقول تحكم على هذا الانسان بناء على خبري. تحقق واسأل، كان كثير يحصل هذا الامر امامنا ويتبين انه الشخص غلطان الذي نقل هذا كان على الغلط. كمان انتبهوا يا أحبابنا بين العائلات، بين الأهل، بين الإخوة، واحد ضع له غرض، أمرار بيدوع غرض، بتصير هاي ذهب بيكون غالي ما في حدا بالأوضة إلا هو وخيه مثلا ومرته، والغرض لمرته، شو بيوقع بنفسه؟ بيجي على نفسه، مين أخده؟ مرتي ما حتاخد غرضها، ضع غرضها، بيقول لك وأنا ما أخدته، شو بيوقع بنفسه عادة؟ ويا ما ناس وقعوا في ظلم أهلهم ثم تبين أن الغرض موجود بس في مكان اختفى. ما قد يحصل الخاتم يقع بمحل، مرة لقينا خاتم بقلب الحاف، مش الحاف كان بيقوله هذا وش الحاف، أمرار المرأة عم تنفض وتضبط الحاف، زحت الخاتم وين فات؟ وش الحاف. حيخطر عبالك أنه الخاتم فات بوش الحاف؟ بقول لك مين في بالبيت؟ إذا في خادمة أول وحدة بيظنوا فيها أمرار. حتى سألت الشيخ عبد الله رحمه الله، طلع إذا واحد سرق في بيته أو ضاع في بيته غرض، بالبيت فيه هو وأمه والخادمة، والخادمة مسلمة، هل له أن يبحث في أغراضها دون رضاها؟ اللي ليس له، شو الدليل عنده أنه هذه المرأة هي التي فعلت؟ ليس له بدون رضاها، بيستأذنها. هلا أكثر الناس مجرد ما يحصل تفتيش عام كأنه إجا حكم قضائي بسموه، بيفتحوا لأغراض المرأة مسلمة، عم نحكي امرأة مسلمة وما عندك انت دليل. الواحد بده يتصرف يا احبابنا على حسب الشرع، مش على حسب الهوى، مش على مقتضيات الغضب، لانه احيانا في ناس بيتصرفوا بدون ما يسأل عن حكم الشرع بعدين بيجوا بيسألوا. مهم انه واحد يسأل عن حكم الشرع، ومهم كتير انه يسأل قبل ان يتصرف. عادة الناس تسأل عن هذا الحكم انه فيني فتش اغراض الخادمة المسلمة ولا لا، بيسألوا عادة، ما بيسألوا عادة، بفتشوا لأغراضها وهي بحسب الظاهر تكون مسلمة ملتزمة، بحسب الظاهر تكون مسلمة ملتزمة، فلا يهجم الشخص، ليس له أن يقوم بذلك بدون رضاها، يستأذنها، إن أذنت له فعل، وإن لم تأذن له ليس له أن يفعل ذلك. هي إلها تفتش له أغراضه بدون إذنه؟ ما إلها، وهو ما إله يفتش لأغراضها بدون إذنها، ما عنده دليل شرعي أن هي التي فعلت. فانتبهوا يا أحبابنا، لا تسرعوا بإساءة الظن، لا تسرعوا بالحكم على إنسان مسلم لمجرد خبر واحد على واحد، لمجرد خبر واحد على واحد. نينيتهم عندك بحسب الظاهر مثل بعض، الله أعلم بمن هو أتقى، بس نينيتهم عندك مثل بعض. إجا هيدا زيد حكي على عمر مثلا، أو عمر حكي على زيد، لا تحكم لمجرد خبر واحد. هيدا بريحك وبيبعدك عن المعصية في هذا الأمر، وبيبعدك عن كثير من المشاكل، وتحقق وبكثير من الأحيان، بكثير من الأحيان بيتبين أنه الكلام على خلاف ما نقل لك، والتجربة تدل على ذلك، والواقع يدل على ذلك. قال الزجاج: هو ظنك بأهل الخير سوءا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال الزجاج، هذا من أكابر اللغويين، هو ظنك بأهل الخير سوءا، فأما أهل الفسق فلنا أن نظن فيهم مثل الذي ظهر منهم. واحد شرب خمر، مارق من جنبك طالع ريحته، معروف انه يفوت على الخمارة وبيشرب خمر، طالع ريحته خمر، شو بتظن فيه عادة؟ شرب قهوة؟ بتظن فيه شرب خمر، هو من أهل هذا، يعني هو من أهل هذا، هنا ما عليك ضرر، لأنك ظننت فيه ما ظهر منه، فما عليك ضرر. والإثم المذكور في الآية الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب، يعني عليه معصية، من أساء الظن بالمسلم بدون قرينة معتبرة شرعا عليه معصية. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالظن الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظن بلا قرينة معتبرة، هو الظن بلا قرينة معتبرة. قال الشيخ رحمه الله: والتكذيب بالقدر، وهذا كفر، الذي يكذب بالقدر هذا خرج من الإسلام. والإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، وهذه الأصول، أصول الإيمان الستة، يتجب معرفتها. كثير من الناس ضلالهم بسبب جهلهم بهذه الأصول، أصول الإيمان الستة، وقوعهم في الكفر بسبب جهلهم بهذه الأصول. يقرؤون الحديث منذ صغرهم ولا يتعلمون معناه، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كثير من الناس يسمعون هذا الحديث ويحفظونه من الصغر، لكن ما تعلموا معنى هذا الحديث، فيقعون في الضلال بسبب جهلهم. وهذه المسألة، مسألة القدر، من المسائل التي وقع كثير من الناس بسبب جهلهم بها في الكفر، ما تعلموا ما معنى القدر فوقعوا في الكفر والعياذ بالله. المعتزلة من هؤلاء ينتسبون للإسلام ووقعوا في الكفر بسبب غلطهم في مسألة القدر. قالوا: ما يحصل من الأمور نستقبله بدون تقدير سابق أزلي من الله، فلذلك سموا بالقدرية، نفوا القدر عن الله تعالى. قالوا: نستقبل الأمور استقبالا دون سابق مشيئة من الله تعالى لهذه الأمور، فسماهم الرسول القدرية، وقال عنهم: مجوس هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، يقولون الأمر مستقبل من قبلنا دون سابق تقدير لله تعالى. أما أهل السنة والجماعة فأجمعوا بلا خلاف على أن كل ما دخل في الوجود إنما يدخل بتقدير الله الأزلي الأبدي. والقدر فسره هذا الإمام الزجاج بالتدبير، وهو من أحسن التفاسير. القدر التدبير، أي التدبير الأزلي لله، الله دبر هذه المخلوقات تدبيرا أزليا، وجدت بتدبير الله الأزلي. هذا معنى القدر حين تقول القدر في صفة الله تبارك وتعالى. من كذب بالقدر كفر. نحن شو بنعتقد؟ نحن نعتقد اعتقاد كل الأنبياء، نحن نعتقد اعتقاد كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل ما دخل في الوجود إنما دخل بتقدير الله الأزلي، بتدبير الله الأزلي، وتدبير الله أزلي أبدي شامل، وهو تدبير واحد ليس تدبيرا متعددا. لا يقال الله تعالى له صفات قدر متعددة، لا، صفة الله تعالى هذا التدبير واحد، كلام الله واحد، علم الله واحد. لا نقول الله له عدة صفات علم أو عدة مشيئات، مشيئة الله واحدة وكلام الله واحد وتقدير الله واحد، تدبير الله واحد أزلي أبدي شامل ليس متغيرا، لا يزيد ولا ينقص، الأزلي الأبدي لا يزيد ولا ينقص. نحن حادثون، لنا تدبير مخلوق ليس شاملا وهو تدبير حادث، نحن ندبر بعض الأشياء تدبيرا حادثا مخلوقا، الله تعالى تدبيره أزلي أبدي شامل. الملائكة تدبر بعض الأمور بمشيئة الله، لكن تدبير الملائكة حادث مخلوق، ليس تدبيرا أزليا أبديا، وليس تدبيرا شاملا لكل ما يدخل في الوجود. فالمدبرات أمرا، الملائكة الله تعالى أعطاهم تدبير بعض الأمور، الملائكة هم يتولون تدبير أمر المطر، ميكائيل عليه السلام هو موكل بالمطر، يعلم عدد قطرات المطر التي تنزل في كل بقعة في الأرض، في أي ناحية ستنزل ومتى ستنزل وكم سينزل، ووكل بتدبير الزرع، يعلم عدد كل زرع يخرج من الأرض، متى يخرج، في أي ناحية يخرج، الله تعالى أعطاه تدبير ذلك. سيدنا جبريل عليه السلام وتحته ملائكة لهم تدبير الرياح، هم يدبرون الرياح بأمر الله تبارك وتعالى. هكذا الملائكة لهم تدبير، لكنه ليس تدبيرا شاملا وليس تدبيرا أزليا وليس تدبيرا أبديا. تدبير الله شامل أزلي أبدي. لا يقال إن الله دبر أشياء من الحوادث دون أشياء، لا، هذا ضلال. بعض العوام ماذا يقولون؟ هذا حصل بقضاء الله وقدره وهذا لم يحصل بقضاء الله وقدره، هذا كفر. كل شيء بقضاء الله أي بخلقه وقدره أي تدبيره، أي بتدبير الله الأزلي الأبدي الشامل الذي هو تدبير ليس حادثا ليس متغيرا ليس مبتدأ، ليس له بداية وليس له نهاية. الذي يقول بخلاف ذلك ضل وكفر، الذي يقول بخلاف ذلك ضل وكفر. لذلك الاهتمام بتعلم مسألة القدر من أعظم وأهم الأمور في العقيدة، أساس التوحيد اعتقاد أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا أساس التوحيد، أساس أمور العقيدة، أهم أمور العقيدة مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذه أهم مسائل العقيدة. المسألة التي تليها في أمور العقيدة في الأهمية، يعني المسألة التي تلي مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، التي تلي مسألة إثبات وجود الله مع تنزيهه عن مشابهة الخلق، هي مسألة إثبات أن الله تعالى هو خالق كل شيء، التي تسمى عند أهل علم التوحيد توحيد الله، توحيد الله في الفعل، يقال عنها توحيد الله في الفعل، يعني إثبات أن الله تعالى هو خالق كل شيء، هو خالق الخير والشر، الكفر والإيمان، الأجرام والأعمال، الأعيان والأعمال، هو خالق كل شيء، كل ما دخل في الوجود إنما يدخل بتخليق الله تبارك وتعالى وبتدبير أزلي من الله تبارك وتعالى. من اعتقد خلاف ذلك لا يكون مسلما. وكم وكم ممن يظنون أنهم من المسلمين وهم ليسوا مسلمين، يعتقدون خلاف هذا، يعتقدون بخلاف هذا، اعتقاد كل المسلمين أن الله هو قدر كل شيء، أن الله هو خلق كل شيء، لا خالق إلا الله، ولا أحد له تدبير أزلي أبدي شامل إلا الله. هذا اعتقاد كل المسلمين، وهذا ما جاء في القرآن الكريم، ثبت في صحيح مسلم أن المشركين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: إن المجرمين في ضلال وسعر، أي المشركين الكفار، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يعني جهنم، سقر من أسماء النار، يسحبون يجرون الكفار يجرون على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير أزلي شامل. هذا معنى إنا كل شيء بلا استثناء، يعني خلقناه أي أوجده الله تعالى بقدر، أي بتدبير أزلي شامل. هذا من أهم مسائل العقيدة، من جهل في هذا ليس كمن جهل في حكم من أحكام الصلاة، واحد جهل حكما من أحكام الصلاة فصلى على غير الوجه الصحيح صلاته فاسدة، جهل حكما من أحكام الصوم فصام على غير الوجه الصحيح صومه فاسد. أما من جهل أمر القدر فاعتقد خلاف عقيدة الرسول، خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، كفر. في فرق بين الجهل في أمر من أمور العقيدة وبين الجهل في أمر من أمور الأحكام المتعلقة ببعض العبادات أو ببعض المعاملات، فرق كبير. عشان هيك شيخنا رضي الله عنه قضى عمره في تعليم الناس العقيدة، قضى عمره في تحذير الناس من الكفر، لأن هذا هو الأهم، إصلاح عقائد الناس. من أكثر من حوالي 40 سنة سمعت واحد عم يسأله: متى ستعلمنا الحديث كما أنت من المحدثين حتى نعرف؟ قال له: حتى نبلغ الأمل في إصلاح عقائد الناس، حتى نبلغ الأمل في إصلاح عقائد الناس. واشتغل الشيخ بأن خرج محدثين، لا، ليش؟ لانشغاله بما هو أهم. مهم أنه واحد يخرج ناس من المحدثين ومن الحفاظ ومن الفقهاء، مهم جدا، لكن شو الأهم؟ إصلاح عقائد الناس. لو بقيوا كل أهل بلاد الشام ما فيهم ولا واحد حافظ ولا واحد محدث، لكن اشتغل بإصلاح عقائد الناس فيهم فاصطلحت العقائد فيهم ولم يطلع فيهم محدث ولا فقيه ولا حافظ، بكون هذا الأمر أحسن من أنه يكون فيهم حفاظ ومحدثون لكن ما أصلحت عقائد الناس الذين دونهم ونشأوا على الكفر وماتوا على الكفر والعياذ بالله. هذا فهم أصحاب الفهم، فهم الإنسان الذي آتاه الله فهما، وأحسن ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح، أحسن ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح. من الفهم الصحيح يعرف الشخص العقيدة الصحيحة. الوهابية حرمهم الله الفهم الصحيح فطلعوا كفارا باعتقادهم أن الله جسم قاعد على العرش ينزل ويطلع كما تنزل وتطلع الأجسام، الملائكة وغير الملائكة، حرموا الفهم الصحيح. حفظوا كثير من الآيات، حفظوا كثير من الأحاديث الوهابية، لكن حرموا الفهم الصحيح. شو صار يقولوا؟ صاروا يقولون: كيف نعتقد موجودا لا نتصوره؟ على زعمهم لا يستقيم الاعتقاد دون أن يتصور المعتقد به. هذا من فساد أفهامهم وفساد عقولهم، عقولهم معكوسة وما عندهم فهم صحيح. أهل السنة الله هداهم للفهم الصحيح، قالوا: نعتقد بوجود الله وأنه موجود بلا جهة ولا مكان، وليس جسما وليس حجما، كبيرا ولا صغيرا، ولا يوصف بأوصاف الأحجام كالحركة والسكون والقعود والشكل والهيئة والصورة، دون أن نتصوره، لأن الله ليس شيئا متصورا، لأن المتصور يكون من المخلوقين. إن تصورت ما رأيت تكون تصورت مخلوقا، وإن تصورت ما لم ترى تكون تصورت مخلوقا. يعني إذا أنت هلأ كنت بالبيت قبل ما تيجي لهون، هلأ بدك تتصور البيت، إذا تصورت بيتك شو بتكون عم تتصور؟ مخلوق. أنا كلمتك عن الجنة وأنت ما دخلت الجنة بعد، كلمتك عن العرش وأنت ما رأيت العرش، فيحصل عندك نوع من التصور للجنة وللعرش. شو بتكون تصورت؟ تصورت مخلوقا. الله تعالى ليس شيئا متصورا، فلا يجوز أن يطلب الإنسان تصور الله. معرفة الله لا تطلب بالتصور، لا يتوصل إلى معرفة الله بالتصور. لذلك قال شيخنا رضي الله عنه: أحسن ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح. الوهابية الله تعالى حرمهم الفهم الصحيح، لذلك لم يعتقدوا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. قالوا لا نتصور موجودا بلا جهة ولا مكان، فكيف نعتقد الله موجودا بلا جهة ولا مكان؟ فيقول لهم أهل السنة: ليس من شرط الاعتقاد التصور. كل مؤمن يؤمن بالقرآن، كل مؤمن يؤمن بالقرآن، يصدق بالقرآن، يعتقد أنه كان وقت ليس فيه ظلام وليس فيه نور. وكل مؤمن وعاقل يعلم أنه لا يستطيع أن يتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور. هلا قد ما تحاول أنك تتصور وقت، تتصور وقت ما في ظلام ولا نور، ما بتقدر، لأن تصورك ينصرف إلى أحد الأمرين، إلى وجود الظلام أو إلى وجود النور. ما بإيدك هذا الشيء، لا تستطيع. وهذا شيء في المخلوقات. من أين اعتقدنا هذا؟ لأن الله قال: وجعل الظلمات والنور. معناه قبل أن يخلق الله الظلمات والنور ما كان ظلام ولا نور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني ما كان فيه، كان في وقت ما في لا ظلام ولا نور. خلق الله الماء وخلق مكانا للماء، خلق الله الماء وخلق مكانا للماء، ولم يكن ظلام ولا نور. أول ما خلق الله شو؟ الماء. وخلق الله لهذا الماء مكانا، ما كان في ظلام ولا نور. كل مسلم، كل مؤمن يعتقد هذه العقيدة. طيب هذا شيء في المخلوق اعتقدته من دون أن تتصوره، وهو وجود وقت لا ظلام فيه ولا نور، فكيف تقول لا أعتقد بوجود الله إلا أن يكون له مكان أو جهة والعياذ بالله؟ هذا قياس للخالق على المخلوق، وهذا كفر. مع أنه في المخلوق ما لا يتصور، يعني هذا اللي عم بيقولوه هن قياس للخالق على المخلوق، اللي هن بدون يتصوروا رب العالمين على زعمهم والعياذ بالله، مع أنه في المخلوق ما لا تتصوره، وهو الوقت الذي كان ولم يكن فيه ظلام ولا نور. وعرفنا ذلك بنص القرآن الكريم. مين بده ينكر هذا؟ من أنكر هذا يكون من الكافرين، ورد النصوص كفر. الله تعالى حرم الوهابية الفهم الصحيح، وحرم الجبرية الفهم الصحيح. الجبرية شو بيقولوا؟ بيقولوا الإنسان كريشة معلقة في الهواء، إذا جاء الريح، إذا جاءت الريح من جهة اليمين انصرفت هذه الريشة إلى جهة الشمال، وإذا جاءت من جهة الشمال صرفت الريشة إلى جهة اليمين. وهذا يعارض ما جاء في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أثبت التكليف، الجبر ينافي التكليف. المعتزلة حرموا الفهم السليم. شو قالوا والعياذ بالله؟ قالوا: كيف يكون الله خالقا لفعل العبد الذي هو الشر، ويكون معاقبا له على ذلك، ويكون العبد مستحقا للعقاب على فعل ما صدر منه بخلق ربه؟ فقالوا: لا، الله لا يكون خالقا لأفعال العباد التي منها الكفر والمعاصي. نفوا أن يكون الله خالقا لفعل العبد الذي يكون بإرادة من العبد. قالوا هذا حتى ننسب العدل إلى الله بزعمهم. كفروا بذلك. ماذا قال أهل السنة؟ الله تعالى هو خالق كل شيء، خالق الأعيان وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، ويحاسب العبادة على ما صدر منهم باختيارهم، ويكون هذا العبد مكلفا على الفعل الذي صدر منه باختياره وبخلق الله. لا خالق إلا الله. على شو يحاسب هذا العبد؟ على الكسب، على توجيه القصد نحو العمل. لكن من يخلق هذا العمل؟ فيه الله. الكسب هو توجيه العبد قصده نحو العمل، فيخلقه الله عند ذلك. فالخلق ليس إلا لله. فإذا قال لك على شو لك مكلف الإنسان، بتقول له على الكسب، قال لك شو هو الكسب، بتقول له توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. والعبد العاقل يميز بين ما له فيه اختيار وبين ما ليس له فيه اختيار، كل واحد بيميز. هلا انت اذا بتفكر بقلبك وبتوجه قصدك نحو قلبك انه ما يعمل الحركة اللي عم يعملها، اذا بتحط ايدك بتلاقي انه هو عم يتحرك بدون ارادة منك. انت حين جئت الى هذه الدنيا هل جئت باختيار منك؟ لا، هذا عمل ما لك فيه، انت ليس لك فيه اختيار. وعند الموت ليس لك في ذلك اختيار. الله تعالى قال: قل أي يا محمد يا أشرف الخلق إن صلاتي ونسكي، الصلاة التي نصليها ونسكي أي الذبح الذي يذبح في الحج تقربا إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا ليس من عملك، لله رب العالمين لا شريك له. الله تعالى ساق الكل في مساق واحد، في جملة واحدة في مساق واحد. قل يا أشرف الخلق يا محمد إن صلاتي، الصلوات الخمس، ونسكي هذا عمل باختيارك بيكون، ومحياي لا اختيار لك فيه، ومماتي لله رب العالمين، كل ذلك خلق لله لا شريك له، لا أحد يشارك الله في ذلك. هذا معناته، هذا من التوحيد، هذا أخذ من القرآن، أهل السنة أخذوا هذا الاعتقاد من القرآن والحديث، وهذا ما يوافق العقل السليم. أما ما تقوله الجبرية وما يقوله المعتزلة وما تقوله الوهابية فيخالف القرآن والحديث والإجماع والعقل السليم. نحن مع القرآن والحديث والإجماع والعقل السليم الذي هو شاهد للشرع. نحن أهل السنة عندنا الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له. فمو هذه مهمة كتير، نحن أهل السنة عندنا الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد للشرع. شو يعني؟ معناه أن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، هذا معناته، لا يأتي الشرع بما لا يقبله العقل السليم. بس نحن المرجع عندنا لوين؟ للشرع. العقل السليم يشهد للشرع بأنه صحيح، يشهد لهذا الشرع بأنه شيء مقبول. بس ما منقول نحن العقل هو الأصل والشرع بيلحقه، نحن عنا الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له. نحن نستدل بالعقل حتى ننصر دين الله، نستدل بأدلة عقلية نصرة لدين الله، ونرد على الملاحدة بالأدلة العقلية. الشرح أن من معاصي القلب التكذيب بالقدر وهو كفر. يعني لاحظوا هون أن الكفر يسمى معصية، أن من معاصي القلب ويسمى حراما. إذا قلت عن الكفر حرام صحيح، إذا قلت عن الكفر معصية صحيح، أكبر المعاصي الكفر، فيسمى معصية ويسمى حراما الكفر. وذلك بأن يعتقد العبد أن شيئا من الجائزات العقلية يحصل بغير تقدير الله. شو الجائزات العقلية؟ الجائز العقلي ما يقبل العقل وجوده وعدمه، يعني يقبل في حقه حالة الوجود وحالة العدم، أن يكون في حالة موجودا وأن يكون في حالة معدوما. هلأ كل ما دخل في الوجود قبل أن يدخل شو كان؟ كان معدوما، يعني قبل هذه الحالة. لما وجد شو صار؟ صار موجودا، يعني قبل هذه الحالة. فمعناته كل ما دخل في الوجود شو منسميه؟ جائز عقلي أو ممكن عقلي. كل ممكن عقلي دخل في الوجود، كل ما دخل في الوجود يسمى ممكنا عقليا. فهذا الممكن العقلي الذي دخل في الوجود بخلق الله وبتقدير الله، ما في فرق من حيث نسبة إن هذا إلى تقدير الله، لأنه هذا ممكن وإلى تخليق الله هذا ممكن. هذه كثير مسألة مهم يفهموها. لما واحد جاهل ملحد كافر عم بيقول الله تعالى خلق الأجساد دون الأعمال، ما نسبة هذه الأجساد إلى قدرة الله من حيث إنها ممكن عقلي؟ لأنه كيف وجدت هذه الأجساد اللي هي ممكنات؟ بتقدير الله تعالى، بتدبير أزلي من الله، بتخليق الله تعالى. طب نسبة هذه الأجساد إلى قدرة الله وإلى تخليق الله كنسبة الأعمال إلى قدرة الله وتخليق الله، هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي. اللي بيقول لا أنا بعمل نسبة الأجساد إلى تقدير الله، إلى قدرة الله، إلى تخليق الله، وليس الأعمال. هذا عم يتكلم بكلام غير معقول، مخالف للقرآن والحديث، وهو غير معقول. الأجساد من الممكنات العقلية، وأعمال العباد من شو؟ من الممكنات العقلية. كما هذه احتاجت للقادر حتى تكون موجودة، هذه تحتاج للقادر حتى تكون موجودة. فنسبة هذه الأجساد اللي هي من الممكنات كنسبة الأعمال التي هي من الممكنات، من حيث إن كلا يحتاج إلى القادر حتى يوجد، ما في فرق من حيث النسبة، ما في فرق. فاللي بيقول بخلاف ذلك عم يتكلم بكلام مخالف للقرآن والحديث والإجماع وللعقل السليم. قلنا هذا الدين مؤيد بالعقل السليم، العقل السليم شاهد له. أما إذا أجيك واحد قال لك صرك ثلاثة أرباع الساعة عم تحكي عن تقدير الله، مشيئة الله، وتخليق الله والرسول، روى الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وتقول له معنى هذا الحديث: إذا تعلمتم القدر الكافية عن القدر لصحة العقيدة، بعد ذلك لا تسترسلوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. هذا معنى الحديث. ليس معنى الحديث لا تتعلموا شيئا عن القدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالقدر خيره وشره. يعني بدنا نتعلم عن القدر اللي هو أصل من أصول الإيمان الستة المتفق عليها عند المسلمين. فما في تعارض بين كلام الرسول الصحيح الثابت عنه وبين كلام الرسول الصحيح الثابت عنه. فيكون معنى إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي بعد أن تتعلموا القدر الكافية لتصحيح العقيدة، ولفئة من المسلمين القدر الكافية للرد على الملاحدة. في فئة من المسلمين حيتعلموا القدر الكافي لصحة العقيدة، لصحة الإيمان في هذا الأمر، وفي فئة من المسلمين شو بدهم يتعلموا؟ ما يكفي للرد على الملاحدة. إذا بس بيتعلموا كل المسلمين هذا القدر الذي يكفي لتصحيح الاعتقاد، مين بده يرد على المعتزلة والجبرية والحزب التحرير والذين يدعون العلم وينفون تقدير الله تعالى عن شيء من المخلوقات؟ مين بده يرد عليهم؟ هذا يجب أن يكون في المسلمين من يفعل ذلك. فمعنى الحديث: بعد أن تتعلموا القدر الكافية لإصلاح العقيدة، لتصحيح العقيدة، بعد ذلك لا تسترسلوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. أي استرسال يعني؟ يعني مثل الشخص اللي بيبقى عم بيسأل ويدور في هذا الأمر ويقول لك: إذا كان كل شيء بتقدير الله، تخليق الله، وعلم الله، ومشيئة الله، لكن كيف بده يحاسب العباد؟ مش على وجه التعلم، يكون عم يسأل والعياذ بالله على وجه الاعتراض، بيقول لك: لكن كيف إذا هو خلق كل شيء ودبر كل شيء وبعلمه وجد كل شيء ومشيئته وجد كل شيء، كيف بحاسب العباد على ذلك؟ نحن منقول المؤمن يقف عند قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللي بيؤمن بالقرآن بتجاوبه هيك: من كان يؤمن بالقرآن يقال له قال الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد لا يحاسب الله، الله هو الذي يحاسب العباد. وذكرنا قصة سيدنا عيسى عليه السلام عندما كان على ذروة جبل، فجاءه إبليس اللعين وقال له: أنت تقول كل شيء بتقدير الله ومشيئته، فارمي نفسك من ذروة الجبل لنرى يصير لك ما يصير أو بتقدير الله ومشيئته. فقال سيدنا عيسى كلمة عظيمة، قال: إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه. يعني الله يبتلي عباده بما شاء، هذا معنى كلمة سيدنا عيسى عليه السلام، الله يبتلي العباد بما شاء، وليس للعباد أن يسألوا الله. ليس نحن من نسأل الله تعالى، الله هو خلقنا، له الفضل علينا والمنة، هو يحاسبنا، هو يبتلينا بما شاء. فهذا من قياس الخالق على المخلوق يقع بعض الناس في هذا الكفر والعياذ بالله. انتبهت سؤال سيدنا عيسى، قال: إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه. إن الله هو الذي يبتلي عبده بما شاء. وبعض الناس بيسألك: ما ربنا عالم بكل شيء، كل شيء بمشيئته وتقديره، ليش خلق إبليس؟ بتقول له لا يسأل عما يفعل. إذا بيوقف عند القرآن بتقول له لا يسأل عما يفعل، وبتقول له خلق الله إبليس ابتلاء لعباده، والله له أن يبتلي عباده بما شاء. نحن نؤمن بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يبتلينا بالأمراض وبالأسقام وبالآلام وبالبلايا وبالمصائب، رضينا بقسمة الله وبما ابتلانا الله به، لا نعترض على الله ونقول الحمد لله على كل حال، يعني على السراء والضراء، ونعلم يقينا أن الله يبتلي عباده بما شاء ولا يعترض عليه. الأنبياء هم أحب الخلق إلى الله، ومين أكثر الناس بلاء؟ الأنبياء. الأنبياء أحب الخلق إلى الله، هم أكثر الناس بلاء، فهم يعلمون علم يقين أن ابتلاء الله لهم لرفع درجاتهم. الرسول قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم صلى الله عليه وسلم، قال إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، وهو أحب الخلق إلى الله. قلت لكم شيخنا الشيخ محمد عبد السلام قضى في سكرات الموت 7 أيام. سكرات الموت آلامها عجيبة، فيها يتألم الشخص أشد من ضربة 1000 سيف في هذه السكرات. حتى المؤمن، حتى الصالح، حتى ترتفع درجاته، العاصي حتى تكفر عنه المعاصي، أشد من ضربة 1000 سيف قبل نزع الروح. هيدا في سكرات الموت، اللي بيثبت على الإيمان إلى النهاية فيا فوزه ويا سعادته، الله يثبتنا. أن في ناس يكفرون في ذلك الوقت، يقعون في الكفر، يأتي الشيطان إلى أحدهم يصير في فمه شدة عطش ولا يستطيع النطق. هذا الشخص الذي هو في سكرات الموت ينحبس لسانه عن النطق، والذين حوله لا يعرفون ما يريد، وهو هكذا لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتكلم، لكنه بعد حي. فيأتيه الشيطان وبيده ماء فيقول له إن أنت كفرت أنا أسقيك من هذا. بعض الناس يكفرون ثم تنزع الروح فيكون مات على الكفر والعياذ بالله. الله يثبتنا في ذلك الوقت وفي كل الأحوال على الإيمان. كثير من الناس يا أحبابنا يقعون في الكفر بسبب كلمة، وما أكثر من يحصل منهم ذلك. ديروا بالكم على لسانكم، يعني أنا بكرر عليكم كلام الشيخ رضي الله عنه لأنه أمرنا أن نكرر هذا في المجالس. ما تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. ما يتكلم الواحد قبل أن يفكر في هذه الكلمة إلى أي شيء تؤدي، لا بحال الجد ولا بحال الرضا ولا بحال الغضب ولا بحال المزح. انتبهوا يا أحبابنا. امرأة، بذكركم أمثلة كيف بعض الناس بيقعوا بالكفر. امرأة ما بدها تصلي مع الناس اللي هي قاعدة معهم، فقالوا لها قومي صلي، وهي ليست في حالة الحيض. قالت لهم ما علي صلاة، كفرت. قلت له للشيخ رحمه الله، قالت ما أردت إلا الكذبة. قال لا عذر لها. قال لو قالت أنا حائض لكان كذبا وما وقعت في الكفر، لكن حين قالت ما علي صلاة، شو معنيت كلامها؟ يعني الصلاة ليست مفروضة علي، هذا معنيته. شفتوا كيف أحيانا الواحد بيقع بالكفر هو منه حاسس؟ قال استحت، ما بدها تصلي معهم، ما بدها تقول لهم أنه عندي صلاة وما حقوم صلي. فليخجل من أن يقع في الكفر والعياذ بالله. كثير بهالأيام بعض الناس بيسألوا عن كلمات، بيكون واحد منهم قال بالغضب أو واحد منهم قال بالمزح، فتكون سببا لوقوعه في الكفر. يا أحبابنا انتبهوا، قد الواحد يقع بالكفر ويموت دغري. ما بتسمعوا واحد من أخواننا من يومين ماتت بنته بالمستشفى عمرها 2 شهر، ما يقول الواحد بعد عمر 20 سنة، بعد بكير أو بعد عمر 30 سنة. الموت إذا جاء الأجل خلاص جاء الأجل، عمره يوم، عمره 100 سنة، عمره 10، عمره 5، حيموت بالوقت الذي شاء الله أن يموت فيه. ما بيفكر هذا، ما بيخاف أنه قد يكفر ثم يموت عقب الكفر، لا يدرك أن يسأل عن مسألته حتى يقال له هذه كفر ويتشهد، ما بيفكر هيك. أحيانا من شان قال بيستحي فبيقوم بيوع بالكفر، أحيانا عند الغضب، أحيانا عند المزح. انتبهوا يا أحبابنا، انتبهوا. واحد مثلا وقع في الغيبة، ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه، هذه الغيبة. كلكم تعرفوا تعريفها، تعرفوا حد الغيبة في شرع الله. ما هو حد الغيبة؟ تعريفوا الغيبة، ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه. بيجي واحد عم يغتاب واحد، بيقول له أخوه يا أخي لا شو قصتك ما بدنا نوع بالغيبة هذا حرام لا يجوز. وهو يعرف ما هي الغيبة شو بيقول والعياذ بالله بيقول هذه ليست غيبة فيقع في الكفر. ليش وقع في الكفر؟ لأنه يعرف حد الغيبة شرعا وقال عما هو غيبة وهو يعلم أنه غيبة ليس غيبة فهذا وقع في الكفر والعياذ بالله لأنه كذب الشريعة. عرفت ليش وقع بالكفر؟ لأنه كذب الشريعة. إذا واحد كذب الشريعة كفر لو كان عم يمزح ولو كان ما قصده الكفر ولو كان ما بيعرف الحكم لا يعذر. يعني قال الفقهاء لو أن شخصا يبيع ميتة لحم ميتة عنده خروف ميتة فإجا واحد قال له هذا ذبح حلال أم ميتة فقال له هذا لحم حلال قال الفقهاء كفر. ليش؟ لأنه كذب الشريعة. هو بيعرف أنه بحكم الشرع هذا الخروف ميتة كيبول عنه هذا لحم حلال كفر. قال الفقهاء أما لو كذب وما قال هذا لحم حلال قال عندنا لحم حلال عم بكذب بس ما قال هذا وقع في الكذب ولم يكفر. بس شفتوا الفرق؟ مين بده ينتبه للفرق؟ ما يبيع الحرام من أصله ولا يبيع الميتة ولا يتكلم فيما لا يعلم ولا يتكلم قبل أن يفكر يا أحبابنا فيما تؤدي إليه الكلمة. بقولكم لا سيما عند الغضب والمزح وأنا بشدد عليكم بقولكم لأنه في ناس كثير من أحبابنا بيسألونا يعني باليوم الواحد أمرار بيطلع شي 10 مسائل فيهم كفر غير اللي بيجينا بالرسائل اللي بتوصلنا من برا. شو سبب هذا الشيء؟ كثرة الكلام في الغالب كثرة الكلام. انتبهوا تواصوا فيما بينكم يا أحبابنا رجالا ونساء صغارا وكبارا بتقليل الكلام تقليل المزح تقليل الكلام وألا نفتي بلا علم. أرجوكم ألا تفتوا بلا علم لا تتجرأوا على هذا الأمر هذا الأمر بخوف. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال العالم إذا أغفل كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. قال العالم هذا العالم نحن من علماء قال العالم إذا أغفل كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. تعرف شو يعني أصيبت مقاتله؟ كيف نقول عور حاله التعويرة الكبيرة بالعامية أصيبت مقاتله أهلك نفسه يعني لأنه لابد بحسب العادة أن يطرأ السؤال حتى على العالم ولا يعرف جوابا له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة قال له ما شر البقاع عند الله وما خير البقاع عند الله؟ فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاءه جبريل فقال له الرسول ما شر البقاع عند الله وما خير البقاع عند الله؟ فقال لا أدري حتى أسأل الله عز وجل. يعني كان جبريل لا يعلم كان الرسول لا يعلم. يعني الرسول قال لا أدري. سيدنا علي كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وطرأ عليه شيء سئل عنه فقال لا أدري. سيدنا أبو بكر كان أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن آية في القرآن قال لا أدري ما تفسيرها. من عيب يا أحبابنا أن يقول الواحد منا لا أدري عندما لا يدري في محله. بس عيب وغلط عليه كبير أنه يجيب عما لا يعلم قد يهلك نفسه ويورط نفسه ويهلك غيره ويورط غيره. وكم وكم حصل هذا ولو كان في مسألة فقهية. أمتى بتجاوب؟ إذا كنت على يقين من أن الجواب عندك. قال الشيخ كالشمس الطالعة. يعني إذا طلعت الشمس وأنت منك أعمى وشفتها بتشك أنه هذه الشمس ولا بتقول بركي هذا القمر على الصبح طالع؟ شو بتقول؟ هذه الشمس. قال الشيخ إذا كانت المسألة واضحة عندك كالشمس الطالعة تجيب. يعني معناته إذا خفت أنه يكون ما هيك الجواب لا تورط نفسك ولا تورط غيرك. هذه بقولها لنفسي ولألكم كلكم أحبابنا حتى لا نتورط ولا نورط. وبقولكم كمان ما تلحوا على إخوانكم في السؤال إن وجدته أنه لا يجيبك على هذا السؤال. لأنه بعض إخواننا بيستعملوا هالتعابير بيقول له الله يبارك فيك فكر لنا فيها. يا أحبابنا هذه مش مسألة بده يبيع سجادة مثلا شفنا كيف بيشتريها شفنا كيف بتبيعها. مسألة شرعية بيحصل من بعض أحبابنا بيطلع لك بيسكت ما مر عليه يوم بيقول له فكر لنا فيها الله يبارك فيك. شو يعني قصدك فكر لنا فيها؟ هو منه الإمام الشافعي ليقيس المسائل بالقياس، يخذها بالقياس، مذكر واضحة عنده، ذكر أنه تلقاها ما عنده شك فيها، بفيدك فيها. أشفق عليه إذا كان ليس عنده، روح عند واحد بتظن فيه الخير واسأله. لا تورطوا أنفسكم ولا تورطوا غيركم، واللي بيجاوب لا يورط نفسه ولا يورط غيره. هذه الشغلة قال الشيخ، لو واحد سئل 1000 مسألة وجاوب عن 999 مظبوط ووحدة غلط، وواحد سئل مسألة واحدة وجاوب صح، هذا حالته أحسن بهالموضوع، هذا حالته أحسن. اللي جاوب عن وحدة سئل عنها صح من اللي سألوه 1000 جاوب 999 صح ووحدة غلط، لأنه هذاك ما غلط، بس اللي جاوب على 999 صح ووحدة غلط شو بيكون؟ غلط، بس اللي جاوب عن وحدة صح بيكون صح. فتذكروا هذا الأمر، الله يكرمكم. بعض الناس عم بيقعوا بالكفر بسبب التسرع في الكلام، بسبب كثرة الكلام، بسبب المزح، أو بسبب عند الغضب. كثير من الأحيان عم بيكون بسبب المزح، وكثير من الأحيان بيكون بسبب التسرع في الكلام. بيسألوني بقول لهم الجواب، بقول لي بس نحن ما كنا قصدنا هيك، يي ما كنا عارفين إنه هذا الحكم إنه كفر. ليش هو الجهل بحكم المسألة يكون عذرا للشخص؟ الجهل بحكمها لا، منه عذر. إذا الله تعالى أعطانا عمر أحيانا، إن شاء الله الأسبوع القادم اللي كنا عم نحكي فيه جمعة سبت أحد، حنعملهم 3 أيام وراء بعض، الله يسهل لنا ولكم، بدنا نحل ألفاظ المختصر بسرعة. قلنا لكم اللي أتم 7 سنين بتجيبوه، بس تعرفوا جاي يتسمع، مش جاي يعملنا إياها ملعب فوتبول هون ذكورا وإناثا، لا، قد ما بدكم العمر حيعملوها إن شاء الله أحبابنا بكل لبنان إذا تسهلوا، بكل الدنيا إن شاء الله، بنية أنه نرجع نذاكر حل ألفاظ المختصر بسرعة قبل رمضان، الأولاد الصغار مشان يأخذوه، واللي أخدينه بيرجعوا بيذاكروه، ومفتوح العمر يعني. بس الله يجزيكم خيرا بدون أي سؤال بده يكون، ولله تعالى كلنا نتعاون على إنجاز هذا الأمر بحيث نخلصه بثلاث أيام. وإذا لم ينجز معنا بعد صلاة العشاء بنقعد، ما نحن يعني بدنا كلياتنا إن شاء الله نريد الخير من هذا الأمر، وإحنا نعملها نحاول نخلصهم بثلاث أيام إن شاء الله بيخلص، بس بدون أي سؤال، لا سؤال أنا وقاعد إذا كنت أنا اللي عم بحكي، ولا أنا وقايم. يعني بدنا نترجاكم يكون كمان ما في أسئلة أنا ورايح، وبدون أي تليفون مفتوح. اللي بده يفتح التليفون ما بزعجه، يفتحه ويحطه بالبيت، يكون ما سكر تليفونه، وإنه تليفونه مفتوح يحطه بالبيت، وبدون أي حكي وبدون أي مزح. برجع بعيد، بعض إخواننا لهلا بشوفهم أنا، الله يصلح أحوالنا، أنا وعم درس بيمزحوا مع بعض، قال بينجزوا بعض مورا، ورجال كبار في السن يعني جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، هلا بوقت الدرس ننكز بعض ونمزح مع بعض. خلوها هيدي لما تروح على البيت، عدوا جنب بعض وانكزوا بعض على غير وجه الإيذاء، بس هلا بالمسجد ووقت الدرس يعني الله يجزيكم خيرا، لنحاول أن نتم هذا الأمر على ما يرام، يعني على وجه يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونكون نحن كلنا فيه مستفيدين. لأنه قلت لكم اللي نسي شيء من العلم الضروري، قال الشيخ وجب عليه أن يعود لتعلمه. حاستثني من الكتاب الزكاة والحج والمعاملات، لأنه بدنا نسرع نحن بالشيء الضروري. الزكاة أكتركم ما عليه زكاة فيما أظن، والحج أكتركم يمكن ما عنده استطاعة يمكن، أو بعض كثير منكم حجوا. والمعاملات كل واحد بيسأل عن شيء اللي هو بيحتاجه بالمعاملات بعدين غير هالأيام الثلاثة. فإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون بالقاعة، وهون بترجاكم رجالا ونساء صغارا وكبارا، والله يكرمكم. المرأة ما تجيب الطفل اللي بيبكي، لأنه بتتشوش هي وبنتشوش نحن، وإخواتنا البنات الصغار والكبار يعني أنا بيبلغني من أخواتنا اللي بيقعدوا، في بنات بيجوا بيقعدوا من أول ما يقعدوا بلشوا يتحدثوا. طب ما بدها تتحدث بالبيت تتحدث، ليش جاي لهون تتحدث؟ يعني شو هالقصة؟ ما قلنا التشويش على مجلس العلم حرام؟ يعني جاي لهون توقع نفسها في المعصية وبتشارك التاني اللي عم تحكي معه وتشوش على الدرس. هذا برمضان كان عم يحصل وبهالدروس عم يحصل. فأنا من باب الرجاء أرجوكم شفقة علينا وعلى أنفسكم وعلى أحبابنا حتى نستفيد، بدنا نعملهم 3 أيام إن شاء الله، جمعة سبت أحد، الله يسهل لنا. إذا فيكم جيبوا ناس عندهم هيك قبول وبعضهم ما أخذوا العلم الضروري، خليهم يجوا وراعوا أحوال الجدد، الله يكرمكم. إذا شفتوا وش جديد ما شايفينه قبل، أضموا على أنفسكم، ما تدفشوه، ما تزقروه، ما يعني خلينا نعمل أشياء يعني حتى يقبل الآخرون علينا. كثير من الناس بيحبوا العقيدة التي نحن عليها، وما نحن عليه من الخير، بس ما بيعرفونا، سامعين عنا، اعتقدوا فينا خلاف ما نحن عليه بسبب الكلام. إذا اجتمعوا فينا وسمعونا وقعدوا معنا بيحبونا، بيحبونا كأشخاص بيحبونا، بس بسبب الكلام اللي وصلن خافونا، بس لما يقعدوا معنا ويسمعونا ويعرفوا بعدين بيحبونا، لأنه نحن شو قصدنا؟ الخير، وبدنا نعلم الناس الخير. هذا الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بس نكمل العبارة لنخلص اللي قلنا اليوم إن شاء الله. قلنا الجمعة والسبت والأحد، يعني ما تغيبوا الأحد، تقولوا نحن بس جمعة وسبت عم ناخد بين المغرب والعشاء. ما قلنا إذا لم ننتهي بالعشاء منصلي العشاء مشان الحج سمير يأذن ونصلي، وإلا لو بيقبل كنا بنبقى مدينا بعدين منصلي العشاء. بس منصلي العشاء بنرجع منكمل بعض صلاة العشاء إذا لم ننهي. إن شاء الله بننجزها إذا التزمتوا باللي قلت لكم، إن شاء الله ننجز هذا الأمر. وقد فسر القدر بالتدبير، ومعناه أن الله دبر في الأزل الأشياء، فإذا وقعت تكون على حسب تقديره الأزلي. تقدير قلنا هون معناته التدبير، دبر في الأزل، لأن تدبير الله أزلي شامل مثل ما شرحته الله. بارك الله فيكم. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا غفرت له، ولا مذنبا إلا عفوت عنه. اللهم استرنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا رحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واسترنا واستر أحبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، واهدنا لسواء السبيل يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما، وأكرمنا في هذه الليلة برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وارزقنا شفاعته، وعطف قلبه الشريف علينا. اللهم اجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل دعاءنا هذا مستجابا بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.